لك ضياءك يا هلال كتابنا وارمي العزوبة في الزمان العلقم ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانشر عبيرك في القلوب وعلمي نعم ذكر جموع الناس ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانثر عذيرك في القلوب وعلم وارجع بنا لسوالف مجدنا وأطلق نعم كتابنا وارمي العذوبة نعم وارمي العذوبة في الزمان العلقم وارمي العذوبة في الزمان العلقم وارجع ذكر جموع الناس فالذكرى شذا نعم ذكر دائما أبدا ذكر جموع الناس فالذكرى شذا وانثر عبيرك في القلوب وعلم وانصر عبيرك في القلوب وعلمي وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا وارجع ارجع بنا لنرى سوالف مجدنا رب هدينا لطف طريق الأقوام نام وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا رب اهتدينا للطريق الأقوام الناس قد علقت بأوهام الهوى والمال ينحر في نخاع العظم بأوهام الهوى الناس قد علقت نام علقت بأوهام الهوى والمال المال ينحر وينحر في نخاع العظم وتفككت أقوى العواصر بيننا والبعض في حضن القطيعة يرتمي نعم تفككت أقوى العواصر بيننا والبعض في حضن القطيع يرتمي والمسجد الأقصى عسير يصطلي والكل يرفض بالكلام المسجد الأقصى أسير يصطلي والكل يرفض لكن بالكلام الأبكم المسجد الأقصى أسير يصطلي والكل يرفض لكن بالكلام والبعض الكل يرفض بالكلام العبكم ما عاد يجدي في الزمان تواعظ ما عاد يجدي في الزمان تواعظ فالوعظ أخفق من بريق الدرهم والذكريات العاطرات بديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم وارجع بنا وارجع بنا لنرى سوالف مجدنا لنرى سوالف مجدنا رب سدينا للطريق الأقوم الناس قد على قصد أوهام الهوى الناس قد على قصد بأوهام الهوى والمال ينحر في نخاع أعظم ولو كانت الدنيا لأهلها لكان رسول الله هو أولى بها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي المال ينحر ينحر في نخاع العظم تفككت اللهم اجمع شملنا يا ربي دلنا على من يدلنا عليك يا إلهي نعم تفككت أقوى العواصر بيننا والبعض البعض في حضن القطيعة يرتمي لم تفككت أقوى الأواصر بيننا والبعض في حضن القطيع يرتمي وبيت الله أسير يصطلي أنا وبيت الله أسير يصطلي والكل يرفض بالكلام يا أخي ذا كلام الكل يرفض بالكلام الأكم يرفض بالكلام الأبجم يا أخي ما عاد يجدي ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدينار والدنار والدرهم. ما عاد يجدي في الزمان تواعظ، فالوعظ أخفق من بريق الدرهم والذكريات، الذكريات العاصرات بديننا، والذكريات العاصرات بديننا تأتي وتذهب في هدوء مبهم، تأتي وتذهب في هدوء مبهم. قلبي قلبي قلبي يا إن في أمة، قلبي يئن، كم يئن ويئن، كم يئن على تفكك أمة. فازت من المولى بشتى الأنعم، قلبي قلبي يا إن، قلبي يا إن، على تفكك أمة. أخي ما قيمة الدنيا وفلذات أسبابنا بالعراق صاروا شهودا، وما قيمة الدنيا، نعم ما قيمة الدنيا وفلذات أكبادنا بالعراق وبفلسطين أضحوا ركودا صاروا شهودا. والله ليوم يمزقني خيال خياله، ليوم يشيبني يشيبني خيال خياله، فلقد شاهدته روحي شهودا، نعم شاهدته روحي روحي شهودا. قلبي قلبي يا إن ويا إن، على أمة فازت من المولى بشتى الأنعم، ولكننا يا حسرتاه، لكننا يا